بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال كتاب الطهارة، وهذا طبعا هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة الفقه الحنبلي، والمجلس الأول من مجالس أبواب الفقه. بقى هنبدأ بكتاب الطهارة، ودي عادة المصنفين من الفقهاء إن هم يبتدوا بكتاب الطهارة. اشمعنى كتاب الطهارة؟ حد يعرف اشمعنى متعودين نبتدي بكتاب الطهارة يا جماعة؟ اللي يعرف يكتب على طول، حاولوا وانتوا بتكتبوا تكتبوا كلام مختصر، يعني كلمتين ثلاثة وانا هفهم، يعني مش لازم تكتب جملة كبيرة منمقة عشان الوقت. احسنتوا. هو أحمد بيقول لأنه المدخل إلى الصلاة، وأحمد أنس بيقول شرط الصلاة. جميل، هي ليها بس مقدمة يا جماعة، إن إحنا عندنا أركان الإسلام خمسة. الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو أعظم الأركان، وده ما بنبحثوش في الفقه أصلا، الشهادة بنتكلم عليها في علم الاعتقاد. وأول ركن وأهم ركن بعد الشهادة الصلاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أعظم ركن بعد الشهادة الصلاة، مش كده؟ طيب، فلما كانت هي أعظم، لما كانت هي أعظم الأركان، فناسب إن إحنا نبتدي بيها كتب الفقه. تقول الله، إحنا ما ابتديناش بالصلاة، إحنا بادئين بالطهارة. أقول لك أيوة، ما هو أنت هتيجي تصلي، نقول لك يلا تعالى هندرس لك الصلاة، والصلاة تعمل واحد اتنين تلاتة، قمت تصلي وبعد ما خلصت فتيجي تقول لي هي الصلاه كده صح، اقول لك لا، ما انا نسيت اقول لك ازاي تتطهر. فعلشان كده الفقهاء يبتدوا بكتاب الطهاره الاول، لان الطهاره مفتاح الصلاه، الطهاره مفتاح الصلاه، فناسب ان هم يبتدوا بكتاب الطهاره. قال كتاب الطهاره، ثم قال المياه ثلاثه. مين اللي قال اللي انا بقراه ده؟ كلام مين؟ كتاب الطهاره المياه ثلاثه، ده كلام البهوتي، تمام، اللي هو الماتن او صاحب المختصر. أحسنتم. كده أنا أغفلت كلام مين؟ ما قريتش كلام مين في الحتة دي؟ عثمان، ده أنتوا بتكتبوا قبل ما أقول. تمام، جميل جدا، فتح الله عليك. جميل، يبقى أنا في الحتة دي نطيت كلام كتير ليس من حاجاتنا الآن، وبقرأ المتن على بعضه. قال الطهارة المياه ثلاثة. الله، يبقى أول حاجة ابتدى بيها إنه يكلمنا شوية عن المية. ليه المية؟ لأن الماء هي الشيء الذي يتطهر به أصلا. وليه بقول أصلا؟ لأن المية لو مش موجودة هنستخدم حاجة تانية اللي هي التراب. فلذلك ناسب إن هو يبتدي بأنه يعرفك المية دي أنواعها إيه، وأني نوع اللي ينفع نتطهر به، وأني نوع اللي ما ينفعش نتطهر به، والنوع اللي ينفع نتطهر به ده له أحوال ممكن يتلخبط فيها البعض، فمناسب إحنا نبتدي به خلاص، عشان نشوف المية دي ينفع نتطهر بيها ولا ما ينفعش نتطهر بيها اصلا قبل ما ندخل نتطهر. طيب، هنرجع سطر واحد لفوق، ان هنلاقي عثمان عرف الطهارة. احنا لو الكلام على بعضه، الطهارة كتاب الطهارة المياه ثلاثة، قال لك كتاب الطهارة، راح جاي عثمان عرفها لغة مش مهم، قال وشرعا. يعني ايه تعريف الطهارة شرعا؟ ارتفاع حدث وما بمعناه، وزوال نجس أو ارتفاع حكم ذلك. عاوزين نقف شوية على الحتة دي. الصوت واضح يا جماعة مش كده؟ طيب، الصوت واضح، اللي عنده مشكلة في الصوت بقى يقفل التليجرام ويفتحه تاني، بتتحل إن شاء الله. نرجع تاني يا جماعة. شرعا الطهارة ارتفاع حدث وما بمعناه، وزوال نجس أو ارتفاع حكم ذلك. يبقى الطهارة أول حاجة ارتفاع حدث، وطبعا احنا عارفين الاحداث كم نوع، عندنا كم نوع من الاحداث؟ حد يعرف؟ اتنين. ايه هما؟ اصغر واكبر. احسنت. يبقى الاحداث عندنا نوعين يا جماعه، حدث اصغر وده بيرفعه لايه؟ الوضوء، وحدث اكبر وده بيرفعه الغسل. يعني واحد باله او تغوط، ده حدث اصغر، طيب عاوز ما يبقاش اسمه محدث يروح يتوضى. طيب واحد جامع امرأته، ده حدث اكبر، طب عاوز ما يبقاش محدث نقول له روح اغتسل. فهمتوا كده؟ هيجي الكلام على الاحداث بعدين لكن عشان نفهم. يبقى اول حاجه بنسميها طهاره ارتفاع حدث وما بمعناه. مهم جدا يا جماعه في كتب الفقه او اي كتاب بتقراه تشوف الضمير عايد على ايه. طيب تعالوا تاني، ارتفاع حدث وما بمعناه، تفتكروا الهاء اللي بمعناه دي عايدة على انهي كلمة؟ ومسموح بالهبد، اهبدوا في الحتة دي مفيش مشكلة. ماشي جميل. واحد بيقول ارتفاع حدث وما بمعناه، واحد بيقول عايدة على الحدث يعني وما في معنى الحدث. تقريبا كل اللي باعت بيقول كده ما عدا واحد بس بيقول لا دي عايد على ارتفاع، ارتفاع حدث وما بمعناه، فبيقول لك لا دي الهاء دي عايد على ارتفاع. طيب هي عايد على ارتفاع فعلا، تعالوا بقى نركزوا كده، ركزوا عشان نفهم. ارتفاع حدث وما بمعنى وهو في واحد، في ناس حريفه في الهبد يعني اللي كتب ارتفاع يقول الله اكبر جميل طيب احسنت فضح الله عليك طيب يا جماعه مهندس طبعا، هم المهندسين كده ما شاء الله. طيب نرجع بقى تاني، هزرنا يلا نرجع. بيقول وشرعا ارتفاع حدث وما بمعناه، وما بمعنى ارتفاع الحدث. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ خليكم معايا دلوقتي. لو واحد بيتوضى، لو ما اعرفش انتوا عارفين المعلومه دي ولا لا، فهقولها عشان هبني عليها حكم دلوقتي. واحد بيتوضى، اي حاجه في الوضوء بتتغسل ثلاث مرات. الثلاث مرات دول لو غسلتها مرتين او مره، الوضوء صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. جميل. يبقى احنا عندنا ما زاد على المرات الاولى في الوضوء سنة، يعني الغسلة التانية للايد سنة والغسلة التالتة سنة، غسل الوجه مرة خلاص اسقطت الركن، التانية والتالتة سنة. جميل جدا، مفهومة دي؟ طيب لو احنا شلنا كلمة وما بمعنى دي، تخيلوا جي بيعرف لك الطهارة شرعا، قال لك ارتفاع حدث وزوال نجس، هيقوم يجي واحد يقول طيب احنا في الوضوء الحدث يرتفع باول مرة، أول مرة غسلت فيها وشك، وأول مرة غسلت فيها إيدك، وأول مرة غسلت فيها رجلك، ارتفع الحدث. الغسلة التانية والتالتة تعتبر طهارة ولا ما تعتبرش طهارة؟ لو شلنا كلمة وما بمعناه مش هتعتبر طهارة، يبقى الغسلة التانية والتالتة مش هنسميها طهارة أصلا، لأنها لا ترفع حدثا. وتعريف الطهارة ارتفاع حدث وما ارتفاع حدث وزوال نجس، لو كان التعريف كده. راح قال لك ارتفاع حدث وما بمعناه، يعني وما بمعنى ارتفاع، يعني اللي شبه ارتفاع الحدث. ليه؟ عشان يدخل معانا الغسله الثانيه والثالثه نسميها طهاره. فهمتوا؟ يبقى الغسله الثانيه والثالثه اللي هيحل لنا الاشكال ده هيخلينا نسميها طهاره زياده وما بمعناه في التعريف. شفتوا يا جماعه انا ليه بقى اسهب في الكلام ده؟ عشان نفهم ان الناس دي ما كانتش بتهزر. العلماء يا جماعه ما كانوش قاعدين بيهزروا، كل حرف ليه معنى وكل كلمة والفصلة ماشي كده؟ طيب يبقى الغسلة الأولى ترفع الحدث بلا شك، الغسلة الثانية والثالثة هل هنسميها طهارة؟ هنسميها طهارة. ليه دي ما بترفعش الحدث؟ نقول لك ما هي الطهارة ارتفاع حدث وما بمعنى ارتفاع الحدث. فهمتوا دي؟ طيب يبقى تدخل لنا الغسلة الثانية والثالثة، كمان هتدخل لنا ايه؟ الوضوء المستحب اصلا، يعني في وضوء لا يرفع اصلا حدث. ليه؟ لان الوضوء ده مثلا كان تجديد وضوء، يعني واحد متوضي راح صلى ثم بدا له انه يرجع يتوضى تاني. الوضوء ده يا جماعه هل يرفع حدثا؟ هو اصلا ما هوش محدث، صح؟ هو مش محدث لان هو لم ينقض وضوءه الاول، لكن لما صلى بالوضوء الاول بدا له انه يجدد وضوءه فدخل يتوضى وضوءا ثانيا. الوضوء الثاني ده مش هيرفع حدث لانه اصلا هو مش محدث. طب هل الوضوء الثاني ده نسميه طهاره؟ يعني هو دخل يتطهر؟ هنسميه طهاره. ازاي ده ما بيرفعش حدث؟ نقول لك ما هو الطهاره ارتفاع حدث وما بمعنى ارتفاع الحدث. يبقى اللي معاه ورقه وقلم او معاه الكتاب يكتب على الهاء دي كده، ماشي، يكتب على الهاء دي كده عائده على ارتفاع، خلاص احسنت احمد، احمد انس، اه في معنى رفع الحدث احسنت، جميل كده. او غسل مستحب، ما هي مش كل الاغسال عندنا واجبه، خلاص زيها بقى زي اخوها الوضوء. طيب اللي بعته معلش، ممكن النقطه دي تاني، انا اظن شرحت مثال تاني يوضحها بقى، خلاص اللي هو بتاع الوضوء الايه المستحب ده وضح. طيب يبقى الطهاره شرعا ارتفاع حدث وما بمعناه وزوال نجس. يبقى لو انت حضرتك بتحاول تطهر نجاسه طارئه، زودوا كده كلمه طارئ بين قوسين اللي معاه كتاب او معاه ورقه وقلم بيكتب، والمفروض يبقى كلنا يا معانا كتاب يا معانا كراس بنكتب فيها. زوال نجس يعني طارئ. طيب واحد بيغسل مكان تنجس، دي هنسميها طهاره، خلاص كده يبقى بتطهر هذا المكان، سواء المكان ده كان في بدنك حاجه في بدنك او في ثوبك حاجه في هدومك او مكان بقعه متنجسه فانت بتغسلها، انت كده اسمك بتطهر المكان ده، خلاص. او ارتفاع حكم ذلك، الله تعالوا نقف على دي شويه. ارتفاع حدث وما بمعناه وزوال نجس. طيب يا جماعه تخيلوا كده، واحد عدم الماء، واحد مش لاقي الميه، فيروح يعمل ايه؟ هيتيمم. لما يتيمم تراه لما تيمم ال ال ال الحدث زال، ارتفع الحدث. بيقولوا عندنا هنا وهيجي معانا ان شاء الله بعد كده ان التيمم مبيح لا رافع، اكتبوا دي التيمم، اكتبوا الكلمه دي دلوقتي، التيمم هنجي لها بعدين، مبيح لا رافع. يعني ايه مبيح لا رافع؟ يعني لو تيممت حضرتك الحدث مش ارتفع الحدث، لا، امال ايه؟ التيمم اباح لك انك تصلي ماشي، لكن حكم، لكن الحدث لم يرتفع، لكن حكما هو كأنه هو ما رفعش الحدث، كأنه رفعه حكما، رفع حكم، الحكم المترتب على وجود الحدث. فاهمين الجملة دي؟ يبقى التيمم رفع الحكم المترتب على وجود الحدث. ايه الحكم اللي مترتب على وجود الحدث؟ انك ما ينفعش تصلي، التيمم خلاك ينفع تصلي. فهمتوا دي يا جماعة؟ طيب وكذلك في زوال النجس هيجي معانا انك ممكن لما تستخدم مثلا المناديل، ودي هتيجي معانا بالتفصيل، ودي حته مهمه جدا جدا جدا هنقف عندها، لما تيجي تستخدم الحجاره او اللي زيها دلوقتي المناديل علشان تزيل مثلا اثر الغائط، فهنقول ان لو بقي اثر لا يزيله الا الماء فالمحل طهر حكما، ودي يعني مع وجود اثر للنجاسه اهو، خلاص واحد دخل الغائط ماشي، الغائط عشان احنا طبعا احنا عندنا مستويات كتير وده تحدي على النت، يعني ايه غائط؟ اللي هي ايه نمبر 2 زي ما بتسموها انتوا في مصر يعني ماشي، واحد دخل للغائط تغوط ماشي، يعني مش باله لا تغوط، وبعدين استخدم المناديل ما استخدمش الميه، ايه ده هو ينفع؟ اه ينفع، وهنجلها بشروطها ما حدش يستعجل. استخدم المناديل، امتى يقول المحل طهر؟ امتى يقول كده خلاص كفايه مش هستخدم مناديل تاني؟ نقول له لو بقي اثر لا يزيله الا الماء، ساعتها المحل طهر. ايه ده ومش لازم استخدم ميه؟ مش لازم، حتى مع وجود الماء، حتى مع وجود الماء خلاص هنجلها دي. الله، تقول طب ما هي كده النجاسه ما زالتش، ولو فلو تعريف الطهاره وقف هنا وزوال النجس يبقى انا ما طهرتش. نقول لك اه بس تعريف الطهاره ما وقفش هنا، قال لك او ارتفاع حكم ذلك، فساعتها نحكم على المحل انه طاهر حكما والا ففي اثر للنجاسه. خلاص يا جماعه. طيب المسائل اللي احنا كلمه دي مسائل خطيره جدا، لكن هتبان خطورتها امتى؟ في ابوابها ان شاء الله، لما نجي لها نقول لكم فاكرين لما قلنا في التعريف كذا وكذا. خلاص. طيب هنبتدي نتكلم على المياه. قال المياه ثلاثه، المياه ثلاثة، طهور ده أول نوع قاله. طيب خلونا هو طبعا هيقول طهور بعدين هيجيب النوعين التانيين بعد شوية، بس بعد شوية كتير، فاحنا هنقولهم بسرعة علشان تبقى عارف ايه أنواع المياه الثلاثة. عندنا المياه يا جماعة ثلاثة أنواع، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. أنهي نوع من الأنواع الثلاثة اللي ينفع تستخدمه في الطهارة؟ حد يعرف؟ جميل. الطهور فقط هو اللي ينفع تستخدمه في الطهارة، لا الطاهر ينفع ولا النجس ينفع تستخدمه في الطهارة. خلاص شطار كله قال كده ما عدا ايه واحد بقى، هو مهندسين وقعوا. طيب طيب فكأني اول ما تعرف كده تقول ايه ده، هو في ميه ما ينفعش استخدمها في الطهارة، اقول لك اه تخيل. طب تخيل بقى الحاجة الاكبر من كده، ان ممكن ميه الاتنين شكل واحد، الاتنين شكل واحد. هديكم مثال على ده بسرعة لغاية ما ناخد تفاصيله. ممكن يبقى جردلين ميه قدام حضرتك، جردلين ميه، الميه قطع عندك، عندك جردلين ميه، الاتنين اخوات في كل حاجة، ما ليهم الحنفية قبل ما الميه تقطع. دخلت تبول عادي، بتبول عادي خالص، ففي نقط بول وانت بتبول ارتدت وقعت في واحد من الجردلين دول. خلاص في العين الجردلين زي ما هم، يعني نقطة البول اللي وقع دي ولا نقطتين البول اللي وقعوا في الجردل ما غيروش حاجة في أوصافه. خلاص هي نقطة ولا نقطتين مش هيغيروا حاجة في أوصاف المية، لكن الجردلين دول بقى واحد منهم ينفع تتوضى منه واحد ما ينفعش تتوضى منه. خلاص على قولي طبعا. كويس ان انا افتكرت حاجة هقولها لكم عشان نرتاح مع بعض. معظم مسائل الفقه وقع فيها الخلاف، ركزوا في اللي اقوله ده، معظم مسائل الفقه اللي هندرسها واقع فيها الخلاف. فلو حد سمع من حتة تانية غيري اي كلام مخالف للي انا بقوله لا يتهم التاني ولا يتهمني بالجهل. طبعا احنا جهلة يعني، وانا جاهل يعني، انا مش بقول ان انا عالم ماشي، انما ما انت ما تتهمنيش برضو، انا جاهل براحتي انت ما تتهم. يعني اللي انا بقوله قول موجود واللي غيري هيقوله هيبقى قول موجود، فايه ما تتلخبطش. المسائل دي واسعة وواسعة السلف فتسعنا احنا كمان، محدش يتخض. يعني انا بقول المياه كم نوع؟ ثلاثة. ممكن واحد يقول لي لا ده هم نوعين بس مثلا، لا ما تقولوش كده، محدش يقول كده. خلاص بقول لك نقطة مية نقطة بول وقعت في الجرد، ما تقولش لا ده هو برضو لسه مش عاوز اسمع الكلام ده، الكلام ده فيه خلاف. فخلينا ماشيين مع بعض واحدة واحدة عشان نضبط المسائل اللي احنا بنذاكرها. خلاص طيب، او هديكم صورة تانية وكل ده هيجي لنا بالتفصيل ما تقلقوش، بس عشان افهمكم اهمية انك تعرف انواع المياه ايه بالتفصيل وتبقى مركز فيها. كفايه صوره واحده طيب لغايه ما تجي لنا بقيه الصور عشان الوقت. يلا قال لك المياه ثلاثه، طهور يرفع الحدث. انا كده بقرا كلام البهوتي ماشي، طهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ. فاكرين كلمه الطارئ دي من شويه؟ قلت لكم زودوا كلمه الطارئ، فاكرين اهي ظهرت لنا اهي، طهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ. يبقى احنا عرفنا ان المياه ثلاث انواع، اول نوع طهور، والنوع الطهور ده هو اللي هيرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ. يعني ايه نجس طارئ؟ ليه قال كلمة النجس الطارئ؟ علشان يا جماعة لو حاجة نجسة العين لو غسلتها من هنا لبكرة هي نجسة العين، هتطهر ازاي؟ مثال لو قلنا ان الكلب نجس العين، الكلب نفسه نجس، لما نقول نجس العين يعني هو عين نجسة، الكلب نجس. طيب واحد جه قال ايه؟ قال احنا ذاكرنا بقى في الفقه ان الميه بتطهر النجاسه، يقوم جايب الكلب بتاعه وغسله، يقول بس الكلب طاهر، انا دارس كده في الفقه، ايه رايكم؟ نقول له انت اللي عملته انك زودت النجاسه. الكلب كان نجس وقاعد في حاله يعني، لا بيه ولا عليه، رحت انت جايبه وحطيت عليه ميه، الميه بقت نجسه طرطشت عليك، بقيت انت متنجس. هو الكلب يا عيني قاعد في حاله، انت سيبه في حاله. خلاص لان الكلب نجس العين، هو عينه نجسه، مش هو اصلا طاهر وطرأت عليه نجاسه. زي ايه كده؟ حضرتك لابس البنطلون بتاعك او الجلابيه فجت عليها نقطه بول، هل الجلابيه دي اصلا نجسه؟ لا، الجلابيه طاهره لكن عليها نجاسه طارئه. فهمتوا كلمه طارئه دي يا جماعه؟ جت عليها نقط بول فالنجاسه هنا طارئه. النجاسه الطارئه دي هي دي اللي نطهرها بالميه، مش العين النجسه. يعني اعزكم الله تخيل كده واحد ماسك عذره وقاعد ينقحها في الميه ويغسل في، يعني ايه هتطلع ايه العذره؟ قرف. ماشي ف فيبقى يا جماعة الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ. شفتوا يا جماعة كلام العلماء؟ شفتوا كل كلمة ليها معنى ازاي؟ يبقى هو ده الطهور. كأني أول سؤال هيجي في أذهاننا دلوقتي، إيه هو الطهور؟ الطهور هو اللي بيرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ. طب إيه هو الطهور أصلا؟ يعني إزاي أعرف أفرق بين الماء الطهور وغيره؟ طالما المسألة كده كبيرة كده، وإن أنا ممكن ألاقي نفسي بتوضى من مية ما ينفعش أتوضى منها أصلا، والوضوء بتاعي يبقى باطل فالصلاة باطلة، يبقى لازم أعرف إيه هو الطهور وإيه هو الطاهر وإيه هو النجس، صح؟ فقال لك مين اللي قال لك بقى؟ وهو الباقي على خلقته. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك؟ البهوتي. أحسنت، ده كلام البهوتي، ده كلام الماتن. احنا ده كله عمالين ناخد من عثمان رحمه الله شوية حاجات كده في النص مهمة. طيب قال يزيل النجس، يبقى الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ، وهو الباقي على خلقته ولو حكما. ركزوا بقى، قال لك وهو الباقي على خلقته ولو حكما. يعني ايه بقى وهو الباقي على خلقته؟ يبقى الطهور هي طبعا ايه، اخت كده اختكم كتبت لكم الطهور هو الباقي على خلقته، ماشي، وعرفت لكم الطاهر والنجس، هيجي لنا ان شاء الله بعدين جزاكم الله خير. يبقى الطهور هو الباقي على خلقته، قال ولو حكما. طب تعالوا نفهم الاول ايه يعني ايه الباقي على خلقته. الباقي على خلقته يعني الطهور، الماء الطهور ده الميه اللي على حالتها زي ما ربنا خلقها، وصفها ما اتغيرش. ولما نيجي نقول وصفها ما اتغيرش نقصد كام وصف؟ حد يعرف؟ ومسموح بالهبد. ثلاثة. احسنت عبد العظيم، حد يعرف يكتبهم الثلاثة؟ لون وطعم وريحة. أحسنت، ممتاز ممتاز خلاص. يبقى لما نيجي نقول يا جماعة هو الباقي على خلقته يعني إيه؟ يعني مفيش وصف من أوصافه اتغيرت، وكلامي هنا ما هوش كلام دقيق الحقيقة، لكن خدوه كده على لغاية ما نفهمه بعد شوية. طيب يبقى ده معنى الباقي على خلقته. أنا ليه قلت الجملة اللي هي ما هياش دقيقة دي، إن مفيش وصف من أوصافه اتغيرت؟ عشان لما أجي أقول لكم الكل الكلمة دي يجي في أذهانكم على طول وصف من ثلاثة، يعني هو باقي على خلقته لونا وطعما وريحا. فهمتوا؟ خدوها على كده، وهي جملة غير منضبطة لغاية ما نضبطها كمان شوية. بس اللي أنا عاوز أقوله هنا إن الأوصاف ثلاث أوصاف، لون وطعم وريحة، خلاص يا جماعة؟ طيب تعالوا نقرأ. وهو الباقي على خلقته، يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق ماء المطر، الماء المطر نزل، ماء المطر ده ايه حكمه؟ طهور طاهر نجس؟ ايه رايكم؟ طهور، جميل. حد عنده راي تاني ولا نكمل؟ كله غلط. ماء المطر طهور لو باقي على خلقته، لو تغيرت بقى اوصافه هنشوف هيبقى ايه. ماشي، طبعا هو السؤال ايه يعني، انا بس عشان ايه نشغل الدماغ. ماشي، طيب ماشي، هو طهور فعلا زي ما انتوا قلتوا، لكن عشان يبقى الكلام يعني ما يزعلش الفقهاء مننا، طهور ما بقي على خلقته ولو حكما، هكذا كده يبقى انت ايه بسطت الفقهاء وماشي ايه، ما حدش زعلان منك. طيب يبقى ماء المطر طالما نزل هو على خلقته ما حدش لمسه، ده ماء طهور ينفع توضى منه. ميه البحر ربنا خلقها، طول ما هي على حالتها كده ميه بحر طهور، مفيش مشكله. ماء النهر طهور، ماء البئر طهور، كل ده ميه ربنا خلقها على ايه؟ على هذه الصفه. فهمتوا؟ يبقى هو الباقي على خلقته، راح مزود لك كلمه كده بقى تحل اشكالات عند اللي بيفهم وتعمل اشكالات عند اللي ما بيفهمش، ولو حكما. فالمفروض اللي بيفهم دلوقتي ارتاح، واللي ما بيفهمش فقه يعني مش ما بيفهمش عاوز يفهم ايه الكلمه دي ليه كتبها يعني ولو حكما دي. فكله بيفهم نعدي ولا نشرحها؟ طبعا محدش هيكتب خالص، هيخافوا يكتب. طيب هنقولها. ايوه، لا يتعلم اسنان مين ومين؟ مين اللي ما يتعلمش؟ لا يتعلم اسنان متكبر، ومين التاني؟ الحيه ما بتتعلمش، الميت هي اللي بتتعلم ولا ايه؟ ومستحي الحيي، نعم. المتكبر ما بيتعلمش، والمستحي ما بيتعلمش. ما تتكسفوش وما تتكبروش على العلم، خلاص. العلم حرب للمكان العالي، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. السيل يا جماعة المية لما بتنزل، الأرض اللي بتستفيد من المية هي الأرض المنخفضة، وكلما كانت الأرض أخفضة كان استيعابها للماء أكثر وكان انتفاعها بالماء أكثر. تلاقي المية ما تأثرش في قمم الجبال، ما تلاقيش زرع على إلا لو إيه زرع كده كل فين وفين تلاقي زرعة طالعة. إنما الأرض اللي هي الوديان تلاقيها ما شاء الله خصبة. كذلك العلم، ماشي. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. فمحدش يتكسف إنه يسأل، ومحدش يتكسف إنه ومحدش يتكبر إنه يسأل. وجبريل علمنا الأدب ده لما أتى فسأل النبي ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، بيعلمنا الأدب ده إنك تسأل. طب أنا مكسوف إن أسأل، ودي حاجة في فطرتي في طبيعتي مش عارف أتخلص منها، ابعت حد يسأل مفيش مشكلة، لكن ما تفوتش العلم. خلاص. علي رضي الله عنه عمل كده ولا ما عملش كده؟ كان رجلا مذاء ومكسوف يسأل النبي ليه؟ لمكان ابنته منه، لأن زوجته تبقى مين؟ فاطمة. وموضوع مذاء ده حتة داخلة في الشهوة شوية، فمكسوف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى يعني. فما يسكتش علي، يعني مش يفوت العلم، لا، يقوم يبعت حد غيره يسأل السؤال. فهمتوا يا جماعة؟ لكن إن مسألة تفوت وما تعرفهاش اوعى تبقى كده. طيب نرجع تاني. قال وهو الباقي على خلقته ولو حكما. يعني ايه بقى ولو حكما يا جماعه؟ تعالوا نقرا كلام عثمان، عشان عثمان ايه بقى لنا كتير ما نقراش كلامه. قال لك الباقي على خلقته قسمان، احدهما ما يبقى عليها حقيقه، ودي خلاص عرفنا بان لم يطرا عليه شيء اصلا، كماء نزل من السماء من مطر وذوب ثلج وذوب ثلج وبرد وكماء بحر ونهر وعين وبئر، كل ده احنا قلناه وخلصنا منه. وثانيهما ما يبقى عليها حكما بأن طرأ عليه ما لا يسلب طهوريته. ايه ده يا عثمان، انت ما فهمتناش حاجة. هو فعلا ما فهمناش حاجة ليه؟ لان هيرجع البهوتي يقول لك ولو حكما كمتغير بمكسه او بطحلب أو بورق شجر أو بممره أو بمجاور النجس. وبعدين هيبتدي يتكلم في مسألة تانية. يلا نرجع تاني بقى عشان نفهم الكلام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام علشان نفهم، ماشي. طيب يعني إيه بقى يعني إيه نقول إن ده ماء طهور لأنه باقي على خلقته حكما؟ يعني إيه حكما يا جماعة؟ حكما يعني لو بصيت له هتلاقيه اتغير، لكن الشرع يحكم عليه انه باقي على خلقته انه طهور، خلاص. حكما يعني في الشرع يقول لك برضه طهور حتى لو اتغير بالاشكال اللي جايه دي هنسميه طهور. طيب زي ايه؟ قال لك كمتغير بمكسه. عارفين بالذات الناس اللي عندهم خزانات او مش عندهم خزانات، اللي عنده خزان وفي نفس الوقت بيسحب من الوصله العموميه، فتلاقي هو عامل ايه؟ سايب الخزان كده ايه يعني للطوارئ، وبيسحب من الوصله العموميه، الميه قطعت يروح رايح محول واخد من الخزان، يقوم يلاقي الميه ايه اللي حصل فيها؟ اتغيرت. الميه اتغيرت، ممكن يبقى لونها اخضر، ريحتها فيها ريحه. تخيل لو انا كنت سبتكم ومشيت قلت لكم يا جماعه الماء الطهور ده الميه اللي ينفع تتوضى بيها وهي الباقيه على خلقتها، وسبتكم ومشيت، حضرتك الميه قطعت جيت تاخد ميه من الخزان لقيت لونها اتغير، هتقول الميه دي ايه؟ بس يا اهل المنزل محدش يتوضى من المياه دي. ليه؟ الماء الطهور بس اللي يتوضى بيه وهو الباقي على خلقته، المياه دي اتغيرت عن اصل خلقتها محدش يتوضى، صح؟ فيجي البهوتي عشان يحللنا الاشكال ده قال لك لا، هو الباقي على خلقته ولو حكما. يعني ولو حكما يعني وان تغير عن اصل خلقته ببعض التغير اللي هو هيبتدي يشرحه لك، فإن الشرع يحكم عليه بالطهورية. فهمتوا دي؟ يعني إيه ولو حكما؟ طيب زي إيه يا بهوتي؟ قال لك كمتغير بمكسه. معرفش الكلمة كانت تقيلة عليا إن أقول زي إيه يا بهوتي، يعني حسيتها سوء أدب مني الحقيقة، طلعت تقيلة يعني. بهوتي إمام كبير ماشي. فلكن ده كان للتبسيط يعني، وايه زلة لسان كمتغير بمكثه، زي الميه اللي لما تسيبها شويه رحمه الله، لما تسيبها شويه تبتدي تتغير اوصافها زي اللي قلناها دي، ده بيسموه الماء الآجن او الماء الآسن. خلاص، ماء آسن او ماء آجن، جت في القرآن آسن دي ولا ما جتش ولا ما تعرفوش؟ بماء غير آسن كده، بماء كده ولا فيها أنهار من ماشي. على كل حال يبقى ده المتغير بمكثه، فهمتوا دي؟ وجبنا الصورة بتاعتها بتاعت الصورة الطبيعية بتاعتها زي الميه، بلاش بقى اللي في الايه اللي في الخزان، ميه راقده في بركه، بركه ميه فيها ماء كان على اصل خلقته، لكن ما هيش ميه جاريه، فشويه جينا نبص لقينا الماء ابتدى يتغير، وابتدى الايه حتى الايه الهاموش ده يتلمع عليه وبتاع كده. ينفع توضى من البركه دي؟ خلي بالكوا البركه دي لو وقع فيها حاجه لا، هي بركه ميه كانت الميه اللي فيها ماء ربنا خلقه من مطر ولا من غيره، وبعد شويه من مكثه من طول المكث تغير الماء. ينفع اروح اتوضى من البركه دي؟ ينفع تتوضى من البركه دي. فهمتوا يا جماعه؟ طيب الدليل قال لك لانه صلى الله عليه وسلم، عثمان بقى بيتكلم، توضأ بماء آجن. خلاص، طيب يرجع البهوتي يقول لنا او بطحلب، يعني عارفين الطحالب طبعا، خلاص عارفين لما الميه تتساب تبتدي الطحالب تظهر فيها كمان، ده بقى ايه هتتغير بقى تغير شديد، تلاقيها خضر شديد. ومع ذلك نقول لك هذا الماء برضو لسه طهور، اتوضى بيه مفيش مشكله، خلاص مساله مش هتقابلنا كتير. او بورق شجر، يعني ساقط فيه، يعني من غير ما حد يحطه بقصد، زي ايه عارفين؟ زي الترع كده، تلاقي الشجره على حافه الترعه وطالعه وايه من فوق كده مضلله على الترعه نفسها، فلما يقع ورق الشجر يقع فين؟ في الترعه. فلو شجر كتير تلاقي الورق اللي بيقع ده يقوم يغير ميه الترعه، فاهمين؟ طب ينفع انزل اتوضى من الترعه دي؟ ينفع تتوضى من الترعه دي. خلاص، هنا المسألة يا جماعة ان ورق الشجر ده بيقع غصب عنك، مش انت اللي بتجيب ورق شجر تحطه. طب ايه الفرق يعني، انا احطه ولا يقع غصب عني؟ هفهمك بقى. هنا يا جماعة ليه العلماء قالوا ان الحاجات دي هيظل على طهوريته دفعا للمشقة والحرج؟ افهموا القاعدة دي مهمة جدا جدا جدا، دفعا للمشقة عشان تفهموا. اصل ممكن ده سؤال يجي في دماغ واحد يقول لك هو معلش يعني انا اسف يعني ورق شجر وقع فيها غصب عني، ورق شجر انا اللي حطيته فتغير، ايه الفرق يعني؟ الماء تغير في الحالتين، يبقى في الحالتين طهور يبقى في الحالتين مش طهور. اقول لك انت كده ما فهمتش ليه العلماء قالوا ده هنا. خلاص، العلماء ليه قالوا ده هنا يا جماعه؟ عندنا قاعده، اكتبوها اكتبوها، قاعده دي مهمه جدا جدا جدا، المشقه تجلب التيسير. خلاص، اكتبوا القاعده دي، المشقه تجلب التيسير. قاعدة تانية بنفس المعنى، الأمر إذا ضاق اتسع. اكتبوا يا جماعة الكلام ده، اكتبوا الكلام ده، المشقة تجلب التيسير. وقاعدة تانية، الأمر إذا ضاق اتسع. خلاص، دي قاعدة عندنا. طب القاعدة يعني بنقعد نخترع قواعد يعني العلماء عشان يبنوا عليها أحكام؟ نقول لك لا، لما بنيجي نقول قاعدة فهتلاقي عليها أدلة كتير، فالعلماء عشان يسهلوا عليك يقوم يقول لك الايه القاعده. حد يعرف يجيب لي دليل؟ شاطر كده يجيب لي دليل على القاعده دي. يلا، حد يقول، حد يكتب لنا دليل على القاعده دي. مش مسموح بالهب طبعا، احنا بنتكلم في القران وسنه يعني. طيب هقول انا مش شايف حد بيكتب، من الادله وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن الادله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خلاص، يبقى دي أدلة، وفي أدلة كتير جدا بقى تدل على القاعدة العامة دي، إن الأمر إذا ضاق اتسع، إن المشقة تجلب التيسير. طيب يلا بقى نرجع لكلامنا تاني. دلوقتي يا جماعة، عيشوا بنفسية واحد ما عندوش حنفية في بيته. بس احنا دلوقتي عندك الحنفية في بيتك لا، هو الكلام مش كده. الفقهاء مش بيتكلموا في ان واحد عنده لا، هو الفقهاء بيتكلموا ايه اللي ممكن يوقع الناس في مشقة وحرج. تخيلوا زمان كانت الدنيا ايه، الناس عندهم ترعة، لما يجي يتوضى بيروح يتوضى في الترعة، دي كانت الحياة مش كده. تعال نقول له بقى لا، خلي بالك لو ورق شجر وقع في الترعة فغير اوصافها، المايه دي ما بقتش طهوره. ايه رايكم؟ ده يسبب مشقه للناس ولا لا؟ هيوقع الناس في ضيق وحرج ولا لا؟ الموضوع هيبقى صعب جدا عليهم، صح؟ ولذلك قالوا هنا فيجوا الفقهاء يقول لك بقى ايه، لو الماء تغير بورق شجر ساقط فيه، يعني مش واحد حطه بايده وتغيرت اوصاف الماء، خلاص هنعفو عن ده وهنعتبرها ايه، ماء طهور برضه. فهمتوا دي؟ طيب يجي بقى عنده ماير هو اللي ماسك ورق الشجر حاطه فيها. طب يا عم انت بتحط ورق الشجر ليه؟ يعني ايه ليه بتعمل كده؟ فساعتها يقول له لا، يفرقه بقى. خلاص فهمتوا؟ طيب قال، انا هنا على فكره وقفت على المساله دي مش انا، خلي بالكم عشان تبقوا برضو فاهمين طريقتي. لما هقف على مساله يا جماعه، ده هيبقى معنى من اثنين، يا اما المساله بنفسها مهمه لينا هنشوفها في حياتنا، يا اما ببني قاعده عندكم بعيدا عن المساله. احنا هنا دلوقتي وقفنا على المساله دي ممكن تعيش وتموت ما تشوفهاش او ما تحتاج لهاش، يعني ممكن تشوفها بعينيك انك معدي ولقيت ميه الترعه مخدره عشان ورق، بس هتعيش وتموت ما احتجتش تنزل تتوضى من ترعه ميتها خضراء لان ورق شجر واقع فيها مثلا، ممكن تعيش وتموت ما تشوفهاش. لكن انا ليه وقفت هنا؟ عشان نضبط القاعده اللي قلناها. خلاص، المشقة تجلب التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع، نضبطها وبعدين خلاص بقى. طيب قال أو بممره، نرجع نقرأ الكلام على بعضه تاني، كلام البهوتي عشان نفهم. قال لك كمتغير بمكسه، هو إيه اللي كمتغير بمكسه؟ حد يقول كمتغير بمكسه. لا مش الماء، هو الماء طبعا بس في وصف لازم تقوله، مش الطهور برضه. في كلمة مهمة، ها فتح الله عليك، عبد العظيم جابها اهو، عبد العظيم جابها. ده الماء الطهور حكما، صح يا جماعة؟ كل اللي احنا بنتكلم فيه ده الماء الطهور حكما. ليه حكما؟ لانه مش ايه، يلا مش نقط، مين يكمل بعد كلمة مش ايه؟ ها جميل، مش باقي على اصل الخلقه. احسنته، لانه مش باقي على اصل خلقته، ومع ذلك هنقول انه ماء طهور. يبقى كمتغير بمكسه، هذا هو الماء او مثال للماء الطهور حكما. خلاص فهمتوا دي؟ يلا نقرا تاني. قال كمتغير بمكسه او بطحلب او بورق شجر او بممره ونحوه. بالممر، يلا زي ايه عندنا في بالممر دي يا جماعه؟ احنا دلوقتي عندنا شبكات، خلاص شبكات مواسير وبتاع ومش عارف ايه، فممكن المواسير تبقى حديد مثلا، فتلاقي المايه نازله من الحنفيه مصديه، طب الماء المصدي ده اللي طعمه فيه طعم صدى او لونه متغير، هو صدى بايه؟ بالممر، صح؟ يعني هو ماشي في المواسير، الحديد اثر فيه او الصدى اثر فيه، فينزل لك الميه اوصافه متغيره، صح كده؟ ينفع اتوضى بالميه دي ولا ما ينفعش؟ حد يرد. يجوز، خلاص يحوز. طيب اخوكم بس مروان كتب حاجه شكله كده من مدينه نصر، بيقول لك زي المايه لما بتنزل بيضه بسبب الكلور. هي المايه بتنزل بيضه بسبب الكلور؟ حد ليه راي تاني؟ المايه اللي بتنزل بيضه، طبعا بتنزل بيضه دي يعني معظم اللي في الجمهوريه مش هيعرفوها، لكن اللي في مدينة نصر المياه عندهم بتنزل بيضة، وفي بعض الأماكن المياه بتنزل بيضة. ليه؟ باشمهندس محمد بيقول لكم بسبب الاندفاع، هو حاجة تانية ابتدت تظهر اهو. طيب هي المياه ما بتنزلش بيضة بسبب الكلور يعني، على كل حال. وعشان كده المياه البيضة دي لو مش عاوز تبقى بيضة سيبها في الكوباية شوية هتلاقيها ما بقتش بيضة، صح؟ لو سبت المياه دي شوية هتروق ومش هتبقى بيضة. طب ليه بقى؟ ده سؤال تجيبه لي المرة الجاية. ماشي. اللي ساكنين في مدينة نصر بقى اديني بقول لكم اهو يعني ايه، مش بسبب الكلور. ماشي. طيب اهو علي جابها اهو، علي جابها. هي بتبقى فيها فقاعات هواء، وبعدين لما بتسيبها بتفرقع الفقاعات دي والميه بترجع رايقه تاني، خلاص؟ فمش عشان الكلور. يلا نرجع تاني. طيب قال: او بممره. عرفنا الممر زي ايه، الصوره اللي بنشوفها في حياتنا يعني، مواسير الايه، الحديد اللي بتاثر في الميه، مواسير بلاستيك جديده فتلاقي الميه نازله واخده ريحه البلاستيك ده مثلا، او اي حاجه زي كده. ماشي الحل. فالماء لسه طهور لانه باقي على خلقته، صح ولا غلط؟ صح او غلط؟ الماء ده طهور لانه باقي على خلقته، صح ولا غلط؟ صح حكما، احسنتم. لو قلت باقي على خلقته غلط، تقول لي بقع دي المايه نازله كلها ريحتها صدى، دي المايه نازله بني، ازاي باقيه على خلقتها؟ نقول لك يبقى الجمله دي غلط، ناقصاها كلمه: هو باقي على خلقته حكما. يعني ايه حكما؟ يعني وان تغيرت اوصافه الا ان الشرع حكم عليه بالطهوريه. خلاص يا جماعه. طيب انا عمال اعيد في كلام عشان احنا لسه في الاول، فالناس تبقى يعني ايه، بعد كده هتلاقوني بجري ان شاء الله يعني. اللي متضايق من الاعاده يصبر معانا شويه لو هو متقدم عن المستوى ده يعني. قال: او بممره ونحوه. ركزوا بقى، بصوا بقى في كتب الفقه، اوعوا تعدوا كلمه ونحوه او ونحوه او ونحوه، خلاص؟ او خلف الكلمه دي. طب في كلمات كده ما ينفعش تعديها. هنا البهوتي بيقول لك ايه: او بورق شجر، او بممره ونحوه. يعني ونحو ما فات، او ونحو الممر، يعني كده او كده. ايه بقى اللي نحو؟ يعني ايه اللي شبه الحاجات دي ما تعدهاش؟ راح جاي عثمان قال لك: كمتغير بانيه ادم اي جلود، او انيه نحاس وحديد. يعني حطيت حاجه في قربه مصنوعه من الجلد، او حطيت حاجه في اناء نحاس او اناء حديد، فراحت متغيره بالنحاس او بالحديد او بالجلد. هل يا ترى ده ما ده؟ خلي بالك اصل انت هتيجي تقول لي ايه هنا، لو ما كناش خدنا كلمه ونحوه دي كنت هتيجي تقول، وجيت قلت لك المثال ده مثال حاجه حطيتها في اناء فتغيرت فورا، مش تغيرت بقى بطول المكس فبقى ماء اجن او ماء اسن، لا ده فورا تغير. فهتيجي تقول يلا انا مذاكر بقى، هو ده ماء اسن او اجن؟ لا مش ماء اسن او اجن. طب هو ده طحلب ولا ورق شجر واقع ولا؟ تقول لا. طب ده ممر؟ لا مش ممر، يبقى الماء ده ما هوش طهور. نقول لك لا، ماء طهور وذكرها لك هنا اهو، خلاص. نقول لك بس انت كنت سرحان في كلمه ونحوه ففاتتك. يبقى نحو الممر ايه؟ انك حطيت ميه في قربه من جلد، اول ما حطيت الميه اتغيرت احد اوصافها من القربه دي، او انيه نحاس وحديد، خلاص. ما انت مضطر تعمل كده، ما انت هتحط الميه في ايه؟ وزمان بالذات، خلاص. طيب او بمجاور نجس، او بمجاور نجس. يعني ايه او بمجاور نجس يا جماعه؟ يعني الصوره دي بنلاقيها برضو في الارياف شويه، اللي هي ايه يا جماعه؟ تلاقوا الناس لما يموت لهم، لا لما يموت لهم بهيمه او حمار او كده، يروحوا يرموها فين؟ حد هنا من الأرياف؟ في الترعة، أحسنتم. أو أقفوا بقى هنا، خلاص أهو. ناس قالت في الترعة، وواحد قال لكم جنب النيل، ماشي. المهندس دايما يجي لك بالحتة الإيه الزيادة، يبقى كويس. ومروان قال لك جنب الترعة، نقف هنا خلاص مش عاوز كلام تاني. يبقى ناس قالت في الترعة وناس قالت جنب الترعة، خلاص. وده فعلا اللي بيحصل يا جماعة، يعني في ناس بترميها في الترعة وفي ناس بترمي الجثث دي جنب الترعة، خلاص. سيبكم من اللي في الترعه دلوقتي، ربنا يتولاه، هنجيلها بعدين بس مش هنلحق النهارده. خلينا في اللي جنب الترعه دي، الجثه اللي جنب الترعه دي، خلي بالكم الجثه دي مش في الميه، يعني مش اترمت في الميه ولا ليها اي اتصال بالميه، هي جنب الترعه، بعد شويه هتعفن وهتعمل ريحه زي ما انتم عارفين. الريحه دي مش ممكن تاثر في الميه؟ يعني ريحه الجثه دي مع انها مش في الميه صحيح، لكن لو الريحه قويه ممكن تاثر في الميه، يعني تيجي تاخد كوز ميه كده ولا جرد الميه تشمه تلاقي ريحه النجاسه دي في الميه، مع انها مش في النجاسه نفسها مش في الميه، ركزوا ماشي كده. اخوكم بيقول لكم ايه، زي تكرف، حد عارف كلمه تكرف؟ عارفين يعني ايه تكرف؟ كرفت ماشي. تكرف دي ليها قصه معايا هقولها لكم عشان ايه نفرفش عليكم شويه. اول مره اسمع كلمه تكرف دي كنت لسه صغير، طفل صغير يعني، وبعدين ابويا بيطلع حاجه من الفريزر مش فاكر كانت فطيره او حاجه زي، فبعدين لقيته بيقول لامي الله يرحمها، بيقول لها قال لها كده الجمله كده، قال لها الفطير ده كارف نقل. فانا سامع الجمله، ايه كارف نقل دي؟ انا لا عارف يعني ايه كارف ولا عارف يعني ايه نقل، يعني انا مش عارف، فانا مش فاهم الجمله، يعني ايه كارف نقل دي؟ حد عارف يعني ايه نقل بقى؟ حد يعرف يعني ايه نقل؟ ايوه النقل يعني المكسرات، انا ما كنتش فاهم. يعني الحاجه الوحيده اللي فاهمها الفطير، يعني هي دي الكلمه اللي فاهمها في الجمله، الفطير كارف نقل، فانا لا فاهم يعني ايه كارف ولا فاهم يعني ايه نقل. فمن ساعتها بقى عرفت يعني ايه كارف ويعني ايه نقل. طيب نرجع بقى للايه، خلاص هزرنا وعرفنا كارف ونقل، نرجع بقى للبهيمه لا مؤاخذه يعني. ربنا يرحمها يا رب. طيب يرحم امي مش الله. طيب فالكارف ده بقى اللي هو ايه، اللي هو يعني واخد ريحه كده من الحاجه اللي ايه اللي محطوطه جنبه ماشي. قال او بمجاور النجس، يعني تغير بمجاور النجس. زي ايه بقى كده؟ الترعه بتاعتنا دي اللي مبهدلينها معانا في الفقه، البهيمه ترمت جنب الترعه، مش في الترعه، اللي ترمت في الترعه دي هتجيلنا بعدين، اللي ترمت جنب الترعه دي ريحتها طلعت، فشويه بقت ميه الترعه واخده من ريحه البهيمه اللي ميته النجسه دي، خلاص. طيب ايه حكم السؤال، ايه حكم ماء الترعه؟ وعاوز حكم منضبط، يعني كلام ما يخرش الميه، ايه حكمه؟ احسنت عبد العظيم، طهور حكما. جميل محمد، طهور حكما، ممتاز. خلاص يبقى ده ماء طهور حكما، انتوا بقيتوا خلاص فقهاء يعني، احنا ما كان نتعلم منكم، يبقى ده ماء طهور حكما خلاص. وليه عرفنا ليه زودنا كلمه حكما؟ خلاص مش محتاجين نعيدها بقى تاني. طيب هو ده معنى او بمجاور النجس، خلاص. بيشرح لك بقى عثمان الكلام، يقول لك ايه، اي بريح نحو ميتة نجسة بمحل قريب من الماء. ده اللي احنا لسه قايلينه، فهمنا الكلام؟ قال في الشرح والمبدع بغير خلاف نعلم، يبقى المسألة دي ما فيهاش خلاف. الواجب بتاع النهاردة اكتبوا الواجب، قال في الشرح والمبدع، انا هسهل لكم عشان لما تيجوا تدوروا، الشرح ده اسمه، ده كتاب اسمه الشرح الكبير، ده كتاب عندنا في الفقه الحنبلي، اكتبوا الكلمه دي الشرح الكبير، والمبدع ده كتاب اسمه المبدع شرح المقنع، اكتبوا الكلمه دي. عاوز اعرف الكتابين دول مين اللي، ما حدش يكتب لي، ما حدش يروح يعمل سيرش دلوقتي ويرجع، ده واجب عليكم. عاوز اعرف الكتابين دول مين اللي عاملهم وبيشرحوا كتب، يعني انا بقول لك المبدع شرح المقنع، ايه المقنع ده، والشرح الكبير ده بيشرح كتاب ايه، خلاص. ولو ممكن ملخص عن كل كتاب، يعني طريقه العالم اللي كتبه، ايه منهجه في الشرح. ليه بقول لكم ده مهم جدا لاي طالب علم بيقرا في كتاب، انه يعرف الكتب المذكوره جوه الكتاب ده، بالذات لو الكتب دي بيرجع اليها كثيرا، يعني كتير هتلاقوا كلمه الشرح دي، كتير هتلاقوا كلمه يبقى انت خلاص عرفت كتاب المبدع شرح المقنع ده بتاع مين، والشرح الكبير ده بتاع مين، وكل كتاب من دول بيشرح كتاب ايه، والكتاب التاني اللي بيشرحه ده برضو بتاع مين، يعني المقنع ده مين اللي عامله، الشرح الكبير ده بيشرح كتاب ايه ومين اللي عامله، وايه منهج صاحب الشرح الكبير في الشرح الكبير، وايه منهج صاحب المبدع في المبدع. خلاص النهاردة الاثنين، يوم الاربع يكون الواجب عندي. خلاص، وطبعا المرة اللي فاتت 9 من اخوانكم جابوا لنا الترجمة بتاعت البهوتي جزاهم الله خيرا، انا يعني قريت كل كلمة واستفدت. خلاص، فانشطوا يا جماعه للواجب، وانا بقرا اي حد هيبعت لي هقرا الكلام. ماشي، هنبعت فين؟ على برضو على الايه، على المنشور بتاعنا ده. خلاص، طيب شيخنا، لو الميه طالعه بمكنه بتشتغل بجاز، ريحه الميه جاز، والشخص كان في الارض وعاوز يصلي يتوضى عادي، ده بيكون طهور حكما ولا ايه، ولا ليه راي تاني؟ في الغالب يا جماعة أن الجاز هنا مش بيختلط بالماء، صح ولا لا؟ يعني رد علي، يعني هل الجاز ده بيختلط بالماء، ولا الدخان اللي طالع أو الجاز اللي ريحته قوية، فالمية وهي طالعة بتكرف زي ما بنقول كده، يعني الجاز بيختلط بالماء يا جماعة؟ لا مقصودش الجاز بيكون فوق المية، يعني في جاز فوق المية كده، يعني شايفينه بعينيكو. السؤال ده يا جماعة بيحصل لكم الأول ولا لأ، عشان ما نقعدش نضيع وقت في سؤال مش بنشوفه. لو بيحصل لك أو في حد تعرفه بيحصل لك، طيب هل الجاز ده أنا معرفش بقى، ده سؤال أنا معرفوش، الجاز من اللي بيختلط بالماء ولا زي الزيت كده ما بيختلطش؟ يعني لو حطينا مية وجاز مع بعض ورجينا، نبص نلاقي الجاز بينفصل عن الماء. أنا اللي أعرفه أنه بينفصل، حد يأكد لي المعلومة أو ينفيها. طيب عشان ما بقاش ببني حكم على حاجة أنا مش متأكد منها، فلو هو ما بيختلطش بالماء زي الزيت، انتوا عارفين الزيت لو جبتوا زيت وماء وحطوهم على بعض ورجتوهم وسبتوهم، هتلاقوا الزيت طلع لفوق والماء نزلت لتحت. خلاص، اختلاف الكثافة طبعا بينهم. لو الجاز كده أنا معرفش لو الجاز كده، فلو احنا هناخد المية من تحت، فالمية دي طهورة حتى لو تأثرت شوية، لأن ده غير ممازج، ودي هتجيلنا إن شاء الله. لو ممازج للماء، يعني الجاز بيختلط بالماء يمتزج بيها بالمية، زي الشاي كده، لو حطيتي شاي على مية وقلبت الشاي بيختلط بالماء وخلاص بقى الشاي والمية حاجة واحدة. لو الجاز كده وبيختلط بالماء بحيث بتذوب أجزاءه في أجزاء الماء وتغير تغير كثير، يبقى الماء ده مش طهور، ده ماء طاهر. متلخبط او متلخبطه، اللي بعت السؤال لان الاسم مش باين واحد ولا واحده، متلخبط او متلخبطه، اجلي او اجل الجواب لغايه المره الجايه ان شاء الله. خلاص، طيب وكده يبقى احنا هنقف على هنا، اللي هو ايه، هو يبتدي في مساله تانية. قال ثم اشار إلى ما يكره من الطهور بقوله وكره كذا وكذا وكذا، هيدخل في مسألة تانية. احنا كده عرفنا ايه هو الماء الطهور، وما هو الماء الطهور حكما، وهنعرف ان من الماء الطهور ده انواع مياه مكروهة، يعني ينفع نستخدمها، ينفع نستخدمها، انما ال ال ال ال ال انما يكره استخدامها، هتيجي معنا المرة الجاية ان شاء الله. بيقول الماء الذي يوضع به ماء زهر او موارد أو ورق سدر بالقصد يجوز الوضوء منه؟ لأ. واحد المورد، المية اللي هنسميها مورد أو مزهر، الورق المية دي ينفع نتوضى منها؟ ما ينفعش نتوضى منها، الماء ده ماء طاهر وليس ماء طهورا. طب إيه هو الماء الطاهر؟ هيجي بعدين. خلاص؟ طيب ندخل بقى على منهاج القاصدين. كنا اتكلمنا يا جماعة، بنتكلم في منهاج القاصدين في العلم. خلاص، وكنا في باب فضل العلم، وعرفنا آيات في فضل العلم. خلاص، قال وأما السنة فذكر سنده عن، يعني أنا عادتنا بقى، عادتنا هنا مش هنقرأ السند، هندخل على طول على المتن. ماشي، عن يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجاه في الصحيحين. يبقى يا جماعة ركزوا معايا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يبقى كونك في المجلس اللي احنا فيه دلوقتي ده هذه علامة إرادة خير بك من الله عز وجل، لأنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقد يسر الله لك سبيل الفقه في الدين وحملك على ذلك، لأنه ممكن ييسر لك ويمنعك برضه، يبقى عارف ان في درس وفاضي والتليفون في ايديك وتسيب ده وتمشي. ما هي دي مسألة خطيرة جدا لازم تنتبه ليها. وايه المسألة؟ انك مش كفاية انك تعرف الحق وتعرف الباطل، لا ده مهم كمان انك بعد ما تعرف الحق وتعرف الباطل ان تحمل على الحق وان تمنع من الباطل. ولذلك النبي كان لما يدعي على الصلاة والسلام يقول لك ايه؟ اللهم أرنا الحق حقا بس، ولا يقول ايه؟ اللهم أرنا الحق حقا وايه؟ وارزقنا اتباعه، احسنتم، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لان ممكن احد يبقى شايف الحق ومش عارف ان في درس، طب وراك حاجه؟ لا ما وريش اي حاجه. طب هتقعد يا ابني تعمل ايه الساعه دي؟ مش هعمل اي حاجه. طب ادخل الدرس، مش عارف ادخل. ياه، ليه؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خلاص. وفي الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان مثل العلماء في الارض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فاذا انطمست النجوم اوشك ان تضل الهدى. عرفتوا يا جماعه مصيبه موت العلماء؟ اذا مات العالم خلاص هنضل. وفي الحديث، طيب ده يخلينا هنعمل ايه يعني؟ خلاص ده لو مات العالم، ده يخلينا نعمل ايه؟ حاجتين. اول حاجه نلحق نتعلم اصول ديننا اللي هي بها يمشي ديننا قبل ما الناس تموت. ده اول معنى. المعنى الثاني، وده المعنى الاعظم ومعنى لمن هو اعلى همه، ان احنا اللي منا عنده الملكه انه يجتهد انه يصير خلفا للعلماء. فهمتوا يا جماعه؟ يبقى اول معنى العلماء بتموت، وبعديهم الدعاء، وبعديهم يعني. طب احنا هنتعلم امتى؟ لو فاتنا دول هنتعلم من مين؟ فنلحق نتعلم اصل ديننا اللي هو بيه يستقيم ديننا. واحد تاني قال لك: لا انا همتي اكبر من كده. ايه هي؟ اني بعد ما اتعلم اصل ديني اجتهد في العلم علشان ابقى انا خلف للعلماء دول، ابقى انا اسمي في يوم من الايام عالم يرجعوا. مش اسمي يعني مش عاوز يتنطط على الناس، لا يعني يسد هذا الثغر انه يبقى عالم يرجع اليه في الملمات وفي النوازل وكذا وكذا، وانا يعني ان شاء الله يخرج من هذا المجلس ناس زي دول. مش يخرجوا علماء من المجلس ده والا فانا اصلا لست عالما. اقصد ناس حبوا العلم و يعني ذلل لهم طريق العلم، والعلم بقى سهل وبقوا عارفين يبصوا في الكتب. وده غايتي من الدرس يا جماعه، انا الدرس مش جاي ادي كلمتين وامشي، لا خالص. احنا جايين وبنتناقش وبنضحك وبنهزر، وده كله ليه؟ بنبني قواعد. حتى لما بهزر معاك وببقى عاوز اوصل معنى، مش هزار كده عبثي، لا خالص. ماشي؟ ف يعني اتمنى ان يطلع من الدرس ده ناس، ولو واحد ولو اتنين، حبوا العلم ولقوه ربنا سبحانه وتعالى يسر لهم يعني فهم هذا العلم، واستلموا شوية مفاتيح للعلم، فيبتدوا يدوروا بقى على العلماء اللي بجد، يقعدوا على ايديهم ويتعلموا منهم فيصيروا علماء ان شاء الله. طيب، قال عن ابي امامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عابد والاخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. يبقى العابد ده وحش، محدش يبقى عابد، صح؟ ايه رايكم؟ محدش يبقى عابد بقى خلاص، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر له العالم والعابد: الفضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. طيب ادناكم ده يعني أدنى الصحابة ده وحش يعني. أدنى الصحابة جزمته على دماغتنا كلنا، مش كده؟ طيب، يبقى العابد له فضل، والعالم له فضل، والعالم العابد، هو ده اللي في الإيه؟ هو ده التمام. يبقى أحسن منزلة العالم العابد، خلاص كده؟ ولا يتصور أصلا، لا يتصور عالم إلا أن يكون عابدا، خلاص؟ طيب، هرد على سؤالك يا عمر، سؤال مهم هرد عليه، حاضر، خليني بس أكمل الحتة دي. فضل العالم على العابد، أنا قلت لكم أنا بسرح بس، فعشان كده إيه بفصل يعني. يبقى العالم العالم العابد ده أعلى حد، خلاص، ولا يتصور عالم إلا أن يكون، ولا يتصور طالب علم إلا أن يكون له حظ من العبادة. الإمام أحمد لما جاله طالب علم مرة، وبعدين حط له ركوة ماء كده، جاي من سفر يعني، طالب علم جاي ياخد الحديث عن الإمام أحمد، الإمام أحمد بيته في بيته، حط له ركوة ماء ومشي، انصرف. جه صحي للفجر، لقى المية زي ما هي، فتعجب أحمد. يا جماعة، أحمد مش يعني، مش أنا آسف يعني، بس بمصطلحنا مش بيأفور، مش بيمثل، تعجب فعلا. فقال طالب علم ليس له حظ من الليل، أو طالب حديث ليس له حظ من، إزاي يعني؟ إزاي أنت قاعد في درس أهو، إحنا قاعدين في درس ساعة، ساعة ونص، هتقفل وتخش تنام يعني، وتنام ومش ظابط المنبه إنك تصحى تصلي ولو ركعتين قبل، أنت إزاي كده؟ أنت طالب علم، فالمفروض العلم يؤثر فيك، لازم لازم يا جماعة، لو لقيت العلم مش بيأثر فيك يبقى في مشكلة، خلاص. فقال هذا الطالب، قال كنت على سفر، يعني بيناقش أحمد، فقال أحمد وإن كان حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا. الإمام مسروق إمام كبير، فأحمد بيقول له حتى لو مسافر تقوم الليل برضه. حج مسروق يعني مسروق راح ذهب إلى الحج، مسافر يعني، فوصل أم يصلي. فلم ينم إلا ساجدا. هي دي الناس يا جماعة، هي دي الناس. طب أمال بقى العابد ده، العابد ده اللي هو إيه بقى؟ اللي هو حصل فروض العين اللي عليه، يعني عارف إزاي يتوضأ، عارف إزاي يصلي، معاه فلوس يبقى عارف إزاي يزكي، بيعرف إزاي يصوم رمضان، حصل اللي عليه، اللي المفروض عليه، وبعدين لقى عنده ما عندوش الذهن الوقاد للطلب، يعني جه يطلب العلم لقى الموضوع صعب عليه، فاهمين؟ فيعمل إيه؟ فنقول له ساعتها ما خلاص، كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، فما تضيعش وقتك في حاجة انت مش هتعرف ايه مش هتعرف. انا لما بقرأ اسئلتكم بقى ايه بقى، مش هتعرف يعني تحصل فيها شيئا. فاصرف وقتك إلى العبادة، ومن يكن في ذهنه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة. ده بيت شعر، خلاص. ومن يكن في ذهنه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة، يعني أروح أتعبد لربنا وأنا جاهل؟ أقول لك لا، اتعلم العلم اللي عليك وبعدين اصرف الوقت للعبادة، خلاص. طيب، يبقى انا اول ما الاقي نفسي العلم تقيل عليا اروح للعباده، اقول لك لا، خلاص، استعين بالله شويه، اجتهد، ادعي ربنا زي ما اخوك علي كده كتب، ادعي ربنا، استعين بالله انه يفتح لك بابا من ابواب العلم، وبالذات لما عرفت فضل العالم على العابد كفضل النبي على الادنى عليه الصلاه والسلام. طيب، نرجع لسؤال عمر، سؤال مهم، بيقول يا شيخ ساعات بيكون الواحد نفسيا مش قادر يحضر الدرس خالص، المفروض يعمل ايه ساعتها؟ امور، اول حاجة انك تعرف انك او انني او اي حد يعني، انما منعت الخير من قبل نفسك. يعني من قبل نفسك، يعني بذنوبنا نمنع الخير، وبغفلتنا نمنع الخير، فده اول معنى تحصله. تاني ما احنا هنقول المعاني اللي تحصلها الاول، وبعدين ازاي بقى نعمل ايه. المعنى التاني انك لن تستطيع العمل الا بمعونة الله لك، ده معنى لازم يبقى جواك، خلاص. يعني مش بالجدول بتاعك ولا بدراسة الجدوى ولا بالتنظيم الوقت ولا بالكلام ده كله. إن لم يعنك الله فلن تعان ولن تفعل شيئا، يبقى ده معنى تاني لازم تحصله. طب تحصيلك للمعنى الأول اللي هو إنك لما تحرم الخير فتعرف إن هو من قبل نفسك، قل هو من عند أنفسكم كما قال الله عز وجل، تقوم تعمل إيه؟ أمور. أول أمر إنك تتوب مما سلف وتحترز فيما بقي، يبقى تتوب وتستغفر ربنا استغفار كثيرا، استغفار كثير زي ما قال لك علي كده، تستغفر كتير. يعني ايه كتير؟ يعني كم مرة تقريبا؟ 100 200؟ لا ده قليل خلاص، يعني اقل شيء 1000 مرة استغفار. لو تسبح 12000 تسبيحة زي ابو هريرة ما كان بيعمل كل يوم 12000 تسبيحة كل يوم لأبي هريرة رضي الله عنه. طيب يبقى تستغفر كتير وتتوب لربنا من ذنوب ومن غفلة ومن تضييع عمر وتضييع وقت على الفيسبوك وعلى غيره حتى لو في مباحات، ده كله محتاج تستغفر وتتوب منه، ده من اللي فات، لأن الذنوب بتكبلك خلاص. لما روي أظن للحسن أو غيره مش فاكر، ذكر له رجل نام حتى أصبح ما بيقمش، ما قامش الليل يعني، قال ذاك رجل قيدته ذنوبه أو كبلته ذنوبه. فتعرف ان اللي منعك عن حضور الدرس او قيام الليل او صيام النهار او كذا ذنبك. طيب فتتوب وتستغفر في اللي فات، وايه تاني؟ تعزم في اللي جاي انك ايه، تبقى تحترز في اللي جاي. طب ازاي احترز؟ يعني انا احترز ازاي؟ تشوف الاسباب. فمثلا لو انت بتقول انا الاسباب بتاعتي الصراحة السمارت فون وديني في داهية، ارميه. هنا بقى يا جماعه مفيش انصاف حلول. انا ممكن اقول لك حاجه دلوقتي تحس انها غريبه، بس فعلا في المساله دي مفيش انصاف حلول. يعني كنا زمان طبعا قبل ما السمارت فون ده يظهر كنا نقول للناس كده، شيل النت من البيت، لو النت بيأذيك شيله من البيت خلاص. فيقول ازاي والدنيا والمش عارفه، ما هو خلاص احنا ما بنتكلم في جنه ونار دلوقتي، احنا ما بنتكلمش في مساله تقبل اخذ ورد، احنا بنتكلم في مسألة فيها جنة ونار. فلو هو مؤذي وأذيته بالغة ومش عارف تتحكم فيها شيل النت من البيت، خلصنا. ماشي. صاحبك الفلاني اللي هو أنتيمك، هو اللي لما بتقعد معاه بيسحبك للحتة الفلانية، اقطع صاحبك، خلصنا. السمارت فون طول ما هو في ايدي أذيني، مضيع لي وقتي، بيدخلني على محرمات، ارمي السمارت فون، خلصت. في حاجات ما فيهاش انصاف حلول، ما بتنفعش معاها انصاف الحلول. يعني ده اعمله على طول. والله لو انت هتقدر تدير الامر بشكل يمنع الحرام ويمنع تضييع الاعمار مع الابقاء على مثل هذه الامور ماشي الحال، مش هتعرف ارمي ارمي، ابعد، جنة ونار خلاص. بكده انت بتعمل ايه؟ اول حاجة بتقفل الباب على الحاجات دي. تاني حاجة وده مهم جدا، انك بتولي الله عز وجل منك الصدق، وبتتقرب منه خطوه فهيتقرب منك هو سبحانه وتعالى. من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. هو ده انك تروح لربنا، هتروح له ازاي؟ هتروح له كده سبحانه وتعالى. طيب علي بيقول انا كده والله يا شيخ كان الحل مسح كل السوشيال ميديا وفرقت جدا. طيب الحمد لله. يبقى دي اول حاجه، اول معنى احرزناه انك من قبل نفسك اتيت، وتاني وعرفنا نعمل ايه خلاص في دي. تاني معنى ان ربنا سبحانه وتعالى لن تفعل شيئا الا به. طب ده يخلينا نعمل ايه؟ نكثر من سؤاله المعونه. ولذلك كانت في الفاتحه اياك نعبد، وخلاص وقفنا على كده ودخلنا على الايه اللي بعديها. لا، اياك نعبد واياك نستعين، وكأن المعنى إياك نعبد ولن نعبدك إلا إن أعنتنا فإياك نستعين، فلن تعبد الله إلا بإعانته لك. طب ده يخليني أعمل إيه؟ يخليك تكثر من سؤاله المعونة، وتكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي. طيب أظن كده ردنا على السؤال. واحد بيقول هو المرض النفسي كالاكتئاب المفروض لا يصيب المؤمن؟ كيف الواحد يتوب؟ يعني أنا بحس إن التوبة ده معنى نظري مش عملي. الاكتئاب يصيب المؤمن، قد يصيب المؤمن. ماشي. ازاي الواحد يتوب؟ يتوب بانه ازاي نظري، ده عملي بحت. يعني التوبة كلها اعمال. لما نيجي نقول لك هتقلع عن المعصية، ده عمل، عمل تركي، يعني هتترك المعصية. تاني حاجة هتعزم على عدم العود، ان مش هرجع تاني خلاص. تالت حاجة لما نيجي نقول لك وتندم طبعا على اللي فات، لما نيجي نقول لك بقى عشان تعمل ده لازم تعمل حاجة زي اللي انا بقوله لك ده. سيبك، سيب السمارت فون، سيب النت، سيب صاحبك اللي بيوديك في داهية، ما تروحش المول بالليل، ما تروحش الافراح، ما حاجات زي كده. دي كلها ليه؟ لان كل ما بروح بقع، انا عارف نفسي بروح بقع خلاص. فنقول لك ما تعملش ده، او اعمل بقى الناحية التانية. اعمل ايه؟ زود من النوافل، اتم الفرائض، ودي فيها معنى احنا قلناه في كتاب الداء والدواء اللي بيحضر، انك تتم الفرائض وايه وتكثر من النوافل، فساعتها هيحصل لك حاجة عجيبة جدا. حد عارفها؟ لما تعمل الحاجتين دول، لما تتم الفرائض وتكثر من النوافل، هيحصل لك حاجة عجيبة. ايه الحاجة العجيبة؟ ايه الحاجة العجيبة؟ عاوزين حاجة أوضح شوية. بيقول لك رعاية الله. الحاجة العجيبة أن الله عز وجل يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به في الحديث. حاجة عجيبة. قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يعني ايه كنت سمعه وكنت بصره؟ قلناها في الداء والدواء اللي بيحضر. كلمة واحدة، عاوز كلمة. احسنت. كنت حافظ سمعه وكنت حافظ بصري. تلاقي البنات المتبرجة اللي انت مش قادر تشيل عينك من عليهم، بقى اسهل شيء انك تغض البصر. ليه؟ ما هو ساعتها ربنا اللي تولى الحفظ خلاص. وده احنا قلناه في الداء والدواء في المعنى ده. يعني اللي مش عارف تغض البصر، استعن على غض البصر من ناحية تانية خالص بعيد عن غض البصر، اللي هي ايه؟ تتم الفرائض وتكثر من. يعني ايه تتم الفرائض؟ يعني بتصلي صلاتك الفرض فين؟ في المسجد، في الصف الاول، تلحق تكبيره الاحرام، بعد الصلاه تقعد تذكر ربنا في مجلس. ده معنى تتم الفريضه وتكثر من النوافل، وهكذا في كل فريضه وكل نافله. صوم الفرض وصوم النافله. يلي انت الحيض بيجيلك في رمضان، بعد رمضان تقعد اللي قبل رمضان اللي قبله بسبعة أيام عشان تصومي الأيام اللي عليك. لأ، يخلص رمضان صومي على طول. وعجلت إليك رب لترضى، يبقى ده معنى به يحفظ الله سمعك وبصرك. واضح؟ طيب إيه تاني؟ احنا خلاص احنا نقرأ الأسئلة وهنوقف على كده. بيقول أريد توضيح من فضلك بخصوص دراسة الفقه من المذهب الحنبلي بحلقاتكم، فهل هنأخذ رأي الإمام أحمد بن حنبل في كل المسائل دون توضيح الرأي الراجح في المسألة حتى لو مخالف لرأي الإمام؟ طبعا أنا يعني إيه، عشان إحنا تاني مرة مع بعض، فأنا هطبطب. إنما الكلام ده لو اتقال بعد سنة ولا اتنين من الدراسة هطبطب برضه. يعني أنا قلبي طيب، ما تقلقوش. بصوا يا جماعة، السؤال ده طبعا يعني بيتردد في أذهان كثير من الناس، لكن خلونا ابتدي بمقدمة. بهزر معاك. ايه المقدمة؟ مفيش حاجة اسمها الراجح. الكلمة دي غلط أصلا. كلمة الراجح دي كلمة غلط. ماشي؟ ليه غلط؟ الكلمة الصح انك تقول الراجح عند فلان، وإلا فاللي انا بقرأه دلوقتي ده راجح ولا مش راجح؟ راجح. عند مين؟ عند اللي كتبه. صح ولا لا يا جماعة؟ ففكرة هو ايه الراجح دي كلمة غلط. السؤال نفسه بيبقى غلط. طيب اذا يعني ما ينفعش اسأل شيخ هو ايه الراجح؟ ينفع في حالة واحدة. عارفين ايه؟ لو كان الشيخ اللي بتسأله ده مجتهد فتقول له ما الراجح عندك. ومجتهد دي مش يعني يعني راجل مجتهد يعني بيذاكر، لا، مجتهد دي ده أوصاف للمجتهد في أصول الفقه. لو حد شاطر بعد الدرس ما يخلص يجيب لنا أوصاف المجتهد ويكتبها لنا هنا في إيه، في رسالة، في كومنت يعني على المنشور بتاعنا ده. لكن على كل حال هي أوصاف كتير قوي مش متحققة في 99% من اللي انتوا شايفينهم على الساحة، عشان تبقوا فاهمين. بس إذا أنت بتنتقص العلماء، لا مش بنتقص، هم نفسهم يقولوا لكم كده يعني. يعني روح لأي واحد من الدعاة اللي أنت عارفهم وقول له أنت عالم مجتهد، سؤال واضح كده، أنت عالم بلغت درجات الاجتهاد؟ هيقول لك لا. الحالة الوحيدة، تاني بكرر، اللي يصح فيها سؤال إيه الراجح، الحالة الوحيدة إنك تسأله لواحد مجتهد، غير كده السؤال غلط. ماشي؟ طيب أمال السؤال يبقى إزاي؟ إيه الراجح عند الحنابلة أو عند الإمام الفلاني أو عند الشافعية؟ واضح كده يا جماعة؟ ده السؤال، ده الغلط اللي في السؤال. ماشي؟ أقصد الرأي الصحيح في المسألة. ده أنت بقى بص، أنت جاي تنرفزني، أنت متسلط عليا صح؟ يعني الرأي الصحيح يبقى اللي احنا بنقراه غلط. يا جماعة اضبطوا المسائل دي. ماشي؟ يعني يعني الراجح دي اخف، انما تقول الراي الصحيح كمان يعني اجرام. انا بس برجع عشان اشوف الاسئله بتتوه مني. طب المحاضرات مش عارف ده كان ايه. طب يا شيخ لو تركت التليفون خالص مجلس زي ده مش عارف، بص بيحطني تحت الضغط النفسي ازاي، فده هيقفل ابواب الطاعات. هم قالوا لك بقى خش باللابتوب خش مش عارف كده. طيب افتحوا وقت الدرس وبعدين اقفلوا تاني، يعني اعمل اي حاجه. طيب نرجع تاني يا جماعه. يبقى مفيش حاجه اسمها ايه الراي الصحيح، ده ده ده فيه يعني ايه راي صحيح، يعني يعني اللي احنا بنقراه ده راي غلط يعني راي خطا؟ لا مش كده. طيب خلينا عشان ما توهكوش واخوكوا يتوه معانا برضو، امال ايه القصه؟ القصه يا جماعه ان العلماء المجتهدين راحوا بصوا في الادله، خلاص، وبعد ما بصوا في الادله ابتدى كل عالم يعمل ما معه من اصول في الادله دي فيخرج احكاما. مركزين كده؟ سهله. طيب فما جه العالم الفلاني بص في الدليل في الادله، علشان مثلا هاجي اقول لكم واقعة كده، مثلا ان المية اللي في المرت وجات مصدية من الحنفية، المية دي استخدمها ولا ما استخدمهاش، طهورة ولا ما هياش طهورة، يقوم يجي عالم يجمع الأدلة ينظر في، عالم مجتهد بلغ درجة الاجتهاد وينظر فيها ويجي يقول لك يا فلان استخدمها ده ماء طهور. عالم تاني يجمع أدلة، بلاش المسألة دي، أي مسألة يعني فيها خلاف أقصد، يجمع الأدلة وينظر فيها وبعدين يجي يقول لك يا فلان الماء ده ما ينفعش يستخدمه. خلاص كده يا جماعة. طيب انا اتبع مين؟ هتتبع اللي انت رحت سالته. انت سالت عالم مجتهد فقال لك اعمل، خلاص اعمل مفيش مشكله، ده اللي يعنينا احنا بقى، احنا المقلده نعمل ايه يعني، ده اللي يعنينا. طيب ما ارتحتش لفتوته فقلت انا هسال واحد تاني، روح اسال واحد تاني من اهل العلم مفيش مشكله. لو قال لك نفس راي الاول يبقى تعمل خلاص بقولهما، قال لك قول تاني روح اسال واحد تالت يرجح بين القولين دول بقى. خلاص طبعا انا مش عايز ادخل في المعمعه دي، خلاص انا ما بقولكش ادخل، انا بقول لك لما يقابلك مساله روح اسال فيها عالم اللي يفتيك بيعمله. سهله دي ليه؟ لان حضرتك مقلد. يجي السؤال بقى اللي هو ساله اخونا بعد ما نشيل من حواليه المشاكل اللي فيه اللي هو صحيح وراجح والكلام ده، والكلام ده احنا ممكن نوصف فيه بعدين يا جماعه عشان هو فعلا مهم، ومن فوائد الدرس ده ان انا عاوز ارسخ المعاني دي عندكم. لكن السؤال ببساطة، أنا دلوقتي بدرس المذهب الحنبلي، أنا دلوقتي بدرس المذهب الحنبلي معاك، فأنا يبقى مضطر أخد بالمذهب ده باللي أنا بدرسه؟ أقول لك والله لو حضرتك ما بتدرس أي حاجة وأول مرة تدرس خد باللي أنت بتقراه، أنت ما عندكش حاجة تانية تاخد بيها يعني. هتعمل إيه؟ ما هو أنت ده هو ده اللي أنت بتدرسه وده اللي أنت ما تعرفش غيره. خلاص؟ طيب لا ده أنا عندي شيخ أثق في علمه ودينه ولما بيقابلني مسألة بروح أستفتيه. أقول لك خلاص عاوز تظل على هذا الحال والدراسة دي تبقى دراسة بتبني بيها نفسك، ماشي الحال برضه، ده سهل وده سهل. فهمتوا يا جماعة الكلام؟ كده أنا رديت على السؤال باختصار مخل، أنا عارف إنه مخل، فردي رد مخل، مع الوقت هيبان لكم بقى مسائل أكتر وإن شاء الله نتكلم فيها أكتر بإذن الله. خلاص، وفيها واحد من إخوانكم حط تعريف المجتهد إيه، مش هبص بقى فيه يعني، ما فيش وقت دلوقتي. معذرة شيخنا، حضرتك طلبت مننا ترجمة الإمام البهوتي رحمه الله، وهو من مرحلة المتأخرين في المذهب الحنبلي، واليوم الواجب على مرحلة المتوسطين لابن مفلح. هل هندرس المذهب الحنبلي بكل المراحل ولا حضرتك تقصد الشرح الكبير؟ الشرح الكبير يعني عندنا، لا مش الشرح الكبير انت كاتباه، ماشي، الشرح الكبير يعني في المذهب الحنبلي، واحنا هندرس، احنا هندرس بس الكتاب اللي معانا ده لو خلصناه اصلا. شيخنا، لو الواحد حصل معاه حدث من سنين والحدث ده قدر ونصيب والواحد بيستغفر والله، بس كل ما بفتكر الموقف بفضل اعيط، واوقات بيجي تفكير شيطان في الموقف ده، بستغفر على طول والله بس انا ضعيفة، كل ما بفتكر بنهار، ساعتها اعمل ايه علشان الموقف ده يعدي ويعدي؟ بستغفر والله. اديت ما عليك، لو موقف اذنبت فيه وتبتي فقد أديت ما عليك ولا عليك، والله عز وجل يغفر، يغفر كل شيء. فأنت أديت ما عليك، تعملي إيه؟ زودي من الطاعات. لو الموقف ده فيه ظلم الواحد من البشر يبقى تستغفري له كتير، لو الظلم ده تقدري تردي لي فردي لي، يعني لو من حقوق العباد. لكن على كل حال أديت ما عليك، ماشي. ايه بقى الموقف؟ مش شهاده الثانويه، مش عارف ايه شهاده الثانويه، يعني ضربت شهاده الثانويه مثلا، مش عارف ايه شهاده الثانويه دي. زواج المراه بدون ولي مش وقته خالص، مش وقته تتجوزوا يعني، اقصد محدش يتجوز، اتجوزوا ليه؟ هننتظر الإجابة لاحقا حتى لا نطيل على فضلكم. حاضر، وخاصة للشخص المجتهد الذي يريد أن يلتزم بالرأي الذي معه سند قوي من حديثه. أنت لا، ده أنت، أنا هستناك بره التليجرام بقى. لا، الكلية اللي دخلتها غير اللي كنت بتمناه، مش فاهم، مش فاهم أنت بتلغزي ليه؟ ما تكتبي على طول إيه الموقف. شهادة الثانوية، لا الكلية اللي دخلتها غير اللي كنت بتمناها، ده دي حاجة تستغفري منها يعني؟ دخلت كلية غير اللي بتتمنيها، بتستغفري ليه؟ عملتي ايه انتي؟ مش فاهم. طيب ابقى ابعتي بقى وبعدين ابقى ارد عليك ان شاء الله عشان الدرس ما يطولش. ونقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.